الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بعد الدرس 21 من دروس شرح الشاطبية وإكمالا لباب الوقف على أواخر الكلم، قال الناظم رحمه الله تعالى: وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما، ومن قبله ضم أو الكسر مثلا، أوما هما واو وياء، وبعضهم يرى لهما في كل حال محللة. هاء الضمير التي يكن بها عن المفرد الغائب، في ورد فيها عن أهل الأداء ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أشار إليه الناظم بقوله: وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما، أي منع دخول الروم والإشمام في كل أحوال هاء الضمير بعض أهل الأداء، فلا يجيزون دخول الروم والإشمام في أي حالة من أحوال هاء الضمير. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني قال: ومن قبله ضم أو الكسر مثلا، أو ما هما واو وياء. هذا المذهب مذهب تفصيلي، وهو المذهب المختار الذي اختاره ورجحه الإمام ابن الجزري في كتابه النشر، فهو على النحو التالي: قال ومن قبله ضم أو الكسر مثلا، أو ما هما واو وياء، أي إذا كانت هاء الضمير مسبوقة بضم نحو فإن الله يعلمه، أو آثم قلبه، أو مسبوقة بأم الضم وهي الواو نحو وما قتلوه وما صلبوه وشروه بثمن بخس وشروه، أو كانت مسبوقة بكسر نحو بين المرء وقلبه، بين المرء وزوجه، أو أم الكسر وهي الياء نحو يوم يفر المرء من أخيه، أو كلمة فألقيه أو عليه. هذه الأحوال المذكورة لا يدخل فيها روم ولا إشماء. الأحوال الأربعة المذكورة لا يدخل فيها روم ولا إشماء، وهذا نأخذه من قول الناظم: ومن قبله ضم أو الكسر مثلا، أو ما هما واو وياء، يعني ضم وأمها، أم الضم الواو، أو الكسر وأمها، أمها الياء. وأجاز هذا القسم دخول الروم والإشمام في الأنواع الثلاثة الباقية، وهي إذا كانت هاء الضمير مسبوقة بفتح نحو لن تخلفه، أو كلمة سفها نفسه، إذا كانت الحالة الثانية إذا كانت مسبوقة بألف نحو اجتباه وهداه، الحالة الثالثة إذا كانت مسبوقة بحرف ساكن صحيح نحو فليصمه فأهلكت. ففي هذه الأحوال الثلاثة يجوز دخول الروم والإشمام. والروم هكذا: لن تخلفه، لن تخلفه، سفها نفسه، بعد الألف نحو اجتباه، اجتباه، وإذا كانت مسبوقة بساكن صحيح نحو فليصمه، فليصمه. هذا بالنسبة للروم. أما بالنسبة للإشمام فهو عبارة عن ضم الشفتين فقط بدون صوت، نحو لن تخلفه، ضم الشفتين، اجتباه، فليصم. نعم. وهذا هو المذهب المختار الذي رجحه الإمام ابن الجزري في النشر. المذهب الثالث وهو الذي قال عنه الناظم: وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا، أي بعض أهل الأداء أجاز دخول الروم والإشمام في كل أحوال هاء الضمير، وهو الذي في التيسير للإمام أبي عمرو الداني. وهذا هو المقصود بقول الناظم: وبعضهم يرى لهما في كل حال محللة، ولكن المذهب المختار هو المذهب التفصيلي الذي رجحه الإمام ابن الجزري في كتابه النشر. قبل الحرف الموقوف عليه حرف مد، فإن كانت الكلمة مكتوبة بضم نحو نستعين يا جبال، ففيه سبعة أوجه: قصر وتوسط وطول بالسكون المحض، نستعين أو نستعين، نستعين، ثلاثة بالسكون المحض، ومثلها مع الإشمام: نستعين، نستعين، نستعين، والروم يأتي على القصر وهو الوجه الثابع نستعينه. نعم. وإذا كانت الكلمة مختومة بكسر نحو أعوذ بالرحمن أو من الصالحات ففيها عند الوقف أربعة أوجه: القصر والتوسط والطول مع السكون المحض، والوجه الرابع الروم مع القصر. هكذا يكون الروم مع القصر. قالت إني أعوذ بالرحمن بالرحمن. نعم. وإن كانت الكلمة مختومة بفتح نحو الحمد لله رب العالمين ففيها عند الوقف ثلاثة أوجه فقط: القصر والتوسط والطول بالسكون المحض، ولا يدخلها روم ولا إشمام. نعم. فإذا كانت الكلمة مختومة بهمز فتكون الأوجه الواردة فيها على النحو التالي: أولا إذا كانت الكلمة مختومة بهمزة مرفوعة نحو سيقول السفهاء الورش لكونه يمد المتصل وصلا ووقفا ست حركات، فيكون له عند الوقف ثلاثة أوجه فقط، وهي المد ست حركات مع السكون المحض أو مع الروم أو مع الإشمام. هكذا: قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، هذا السكون المحض. بالروم يكون هكذا مع المد المشبع كذلك ست حركات: كما آمن السفهاء. والإشمام يكون بضم الشفتين فقط: كما آمن السفهاء. ولغيره أي لغير ورش من أصحاب التوسط الذين يوسطون المتصل لهم ثمانية أوجه عند الوقف، وهي على النحو التالي: التوسط بمقدار أربع حركات أو بمقدار خمس حركات أو المد المشبع بمقدار ست حركات، فهذه ثلاثة أوجه مع السكون المحض. هكذا: كما آمن السفهاء، هذا توسط أربع: كما آمن السفهاء، هذا توسط خمس مع السكون المحض: كما آمن السفهاء. هذه الأوجه الثلاثة توسط بمقدار أربع حركات أو بمقدار خمس حركات أو المد المشبع بمقدار ست حركات. والخمس حركات هذه يقولون عنها أو يقول عنها العلماء فويق التوسط، يعني ليس بالتوسط ولكن فويق التوسط، وهي مرتبة بين التوسط والمد المشبع. ويأتي الإشمام على هذه الأوجه الثلاثة كذلك مع المد أربع حركات، التوسط أربع حركات، أو فويق التوسط خمس حركات، أو المد المشبع ست حركات بالإشمام، فتكون الأوجه الآن ست: ثلاثة بالسكون المحض وثلاثة بالإشمام. ثم يأتي الوجهان السابع والثامن وهما الروم مع التوسط بمقدار أربع حركات أو فويق التوسط بمقدار خمس حركات، كل هذا وقفا، وذلك على النحو التالي بالنسبة للروم: كما آمن السفهاء، كما آمن السفهاء. نعم. لو كانت الكلمة الموقوف عليها مد متصل والهمزة فيه مجرورة نحو من السماء إن ربي لسميع الدعاء، فلورش فيها وجهان: المد ست حركات، المد المشبع ست حركات مع السكون المحض أو مع الروم فقط، هذان الوجهان لورش. ولغيره من أصحاب التوسط خمسة أوجه: التوسط بمقدار أربع حركات أو فويق التوسط خمس حركات أو المد المشبع ست حركات مع السكون المحض. والوجهان الرابع والخامس وهما الروم مع التوسط أربع حركات أو فويق التوسط خمس حركات. هكذا يكون الروم. بالنسبة لورش ست حركات: ربنا وتقبل دعائي، هذا كذا. بالنسبة لغير ورش الروم على التوسط أربع حركات: ربنا وتقبل دعائي مع الفوات التوسط: ربنا وتقبل دعائي. نعم. إذا كانت الكلمة الموقوف عليها المد المتصل أو الهمزة فيه متطرف منصوب الفتحة، منصوب الهمزة يعني الهمزة عليها فتحة نحو جاء وشاء وساء أم اتخذوا من دونه أولياء، ففيها الورش وجه واحد وهو المد المشبع ست حركات فقط بدون روم ولا إشمام. المد المشبع من الأسكان المحض. ولغيره من أصحاب التوسط ثلاثة أوجه: التوسط بمقدار أربع حركات مع السكون المحض، أو فويق التوسط خمس حركات مع السكون المحض، أو المد المشبع ست حركات مع السكون المحض. ولا يدخل في الكلمة التي آخرها همزة مفتوحة، لا يدخلها لا روم ولا إشمام. أما بالنسبة لحمزة وهشام فلهما أحوال مختلفة، وقد تقدم ذكرها في باب وقف حمزة وهشام على الهمز. وفي نحو كلمة مصر منصوبة الراء يعني مفتوحة الراء، ففيها الإسكان المحض لكل القراء. وقال الذي اشتراه من مصر، إذا وقفنا عليها وقال الذي اشتراه من مصر، سكون الراء قولا واحدا لكون الراء مفتوح، لا روم فيها ولا إشمام. أما الكلمة إذا وقفنا على كلمة مجرورة نحو من الأمر والفجر، ففيها الإسكان المحض من الأمر أو والفجر وفيها الروم. وإذا أتينا بالروم نركك الراء، لأن الشاطبي رحمه الله قال ورومهم كما وصلهم، فنقف عليها بالروم مع الترقيق هكذا: من الأمر أو والفجر. نعم، طبعا الروم يكون أخف من ذلك، والفجر بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد. ولو كانت الكلمة مرفوعة وليس قبلها حرف مد نحو نعبد وقال رجل، ففيها الإسكان المحض هكذا: إياك نعبد، أو الروم: إياك نعبد، هذا الوجه الثاني، أو الإشمام: إياك نعبد، الإسكان ثم الإشمام بعده. وإذا كان ما قبلها حرف مد فيكون فيها ثلاثة أوجه فقط بالنسبة للمرفوعة، والنسبة المجرورة فيها وجهان، وبالنسبة للمفتوحة وجه واحد. نعم، انتهى باب الوقف على أواخر الكلم، وننتقل إلى باب الوقف على مرسوم الخط. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكوفيهم والمازني ونافع ونافع، وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء، ولابن كثير يرتضى وابن عامر، وما اختلفوا فيه حر أن يفصل، إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حق الرضا ومعولا، وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة، ولا ترضا هيهات هاديه رفلا، وقف يا أبه كف أندنا، وكأين الوقوف بنون وهو بالياء حصلا، ومال لدى الفرقان والكهف والنسى، وسال على ما حج والخلف رتلا، ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقن حملا، وفي الهاء على الاتباع ضم ابن عامر، لدى الوصل والمرسوم فيهن أخيلا، وقف ويكأنه ويكأن برسمه، وبالياء قف رفقا وبالكاف حللا، وأيا بأيا ما شفى وسواهما بما، وبواد النمل بليا سننتلا. قول الناظم: وكوفيهم والمازني ونافع، أي أن الكوفيين الثلاثة عاصما وحمزة والكسائي والمازني أبو عمرو البصري ونافع، عنوا أي اهتموا باتباع الوقف على خط المصحف في وقف الابتلاء، يعني الوقف الاختباري، يعني لا نقف على ما رسم على الكلمات حسب رسم المصحف الرسم العثماني إلا في ثلاث حالات: الحالة الأولى في حالة الاختبار، إذا سئلنا كيف نقف على هذه الكلمة نقول نقف عليها هكذا، أو في حالة الاضطرار، إذا ضاق النفس أو حصل أي عارض يضطر القارئ يجعله يقف مضطرا على هذه الكلمة فيقف عليها على حسب ما رسمت في المصحف. الحالة الثالثة في حالة التعليم، إذا كان الإنسان يعلم غيره فيقف على هذه الكلمات ليبين لطلابه كيف يقفون على هذه الكلمة على حسب ما رسمت في المصحف بالرسم العثماني. ويستحب الوقوف كذلك على مرسوم خط المصاحف لابن كثير وابن عامر، لأن الناظم قال: ولابن كثير يرتضى وابن عامر، وما اختلفوا فيه حر أن يفصل، فيكون كل القراء السبعة ارتضوا وتراضوا فيما بينهم على الوقف على حسب الكلمات القرآنية على حسب ما رسمت في المصحف العثماني. بالرسم العثماني. وما اختلف فيه القراء السبعة من ذلك جدير بأن يفصل ويبين. قال: إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا. إذا كتبت هاء التأنيث مرسومة في المصاحف تاء مفتوحة أي غير مربوطة، فوقف عليها بالهاء ابن كثير وأبو عمرو والكسائي أصحاب رمز حق والراء، يعني حق لابن كثير وأبي عمرو والراء رمز للكسائي. يقف هؤلاء القراء الثلاثة على التاء التي رسمت في المصاحف بتاء مفتوحة يقفون عليها بالهاء، وغيرهم يقف عليها بالتاء. وقد جاءت هاء التأنيث مرسومة بالتاء المفتوحة في 13 كلمة في 41 موضعا على النحو التالي: الأولى كلمة رحمة في 7 مواضع، أول موضع منها في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. نقف على كلمة رحمة بالنسبة لابن كثير وأبي عمرو والكسائي، أولئك يرجون رحمة بهاء كأنها مربوطة، وغيرهم يقف أولئك يرجون رحمة بتاء مفتوحة كما رسمت في المصحف. الكلمة الثانية كلمة نعمة وردت مرسومة بتاء مفتوحة في 11 موضعا في القرآن، أولها في سورة البقرة: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. فنقف عليها: واذكروا نعمة الله، نعمة لغير ابن كثير وأبي عمرو والكسائي، أما ابن كثير وأبو عمرو والكسائي فيقفون واذكروا نعمة فأنها هاء مربوطة أو تاء مربوطة. الكلمة الثالثة كلمة سنة وردت في 5 مواضع مرسومة بتاء مفتوحة، منها نذكر مثال واحد: استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين، في سورة فاطر: فهل ينظرون إلا سنة، هكذا يقف بالهاء ابن كثير وأبو عمرو والكسائي، وغيرهم يقف فهل ينظرون إلا سنة بالتاء المفتوح. الكلمة الرابعة كلمة امرأة بشرط أن تضاف إلى زوجها، نحو: إذ قالت امرأة عمران مثلا، وقالت امرأة فرعون إلى غير ذلك، امرأة نوح وامرأة لوط إلى غير ذلك، فيقف عليها. ووردت هكذا مرسومة في المصاحف بتاء مفتوحة في 7 مواضع، في 7 مواضع يقف عليها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي امرأة بهاء، وغيرهم يقف امرأة بتاء. أما إذا جاءت كلمة امرأة من غير إضافة إلى زوجها فإنها تأتي مرسومة بتاء مربوطة، نحو: وإن امرأة خافت من بعلها، وإن امرأة خافت، فهنا هذه كلمة امرأة جاءت مجردة من الإضافة، فهنا مرسومة في المصحف امرأة بتاء مربوطة ويقف عليها كل القراء بالهاء هكذا: وإن امرأة. نعم. الكلمة الخامسة كلمة بقية، بقية الله خير لكم في سورة هود، يقف عليها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بقية، ويقف الباقون بقية. الكلمة السادسة كلمة قرة عين في سورة القصص: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، يقف ابن كثير وأبو عمرو والكسائي قرة بهاء مربوطة وبهاء بتاء مربوطة، والباقون يقفون قرة. الكلمة السابعة كلمة فطرة في سورة الروم: فطرة الله التي فطر الناس عليها، يقف عليها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي فطرة، ويقف غيرهم فطرة. الثامنة كلمة شجرة الزقوم في سورة الدخان: إن شجرة الزقوم، يقف عليها ابن كثير والكسائي وأبو عمرو إن شجرة، ويقف عليها غيرهم إن شجرة. الكلمة التاسعة كلمة لعنة الله في موضعين: الأول في سورة آل عمران فنجعل لعنة الله على الكاذبين، والثاني في سورة النور، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فأقف على كلمة لعنة بالهاء ابن كثير وأبو عمرو الكسائي، ويقف غيرهم لعنة بالتاء. الكلمة العاشرة: فروح وريحان وجنة نعيم. كلمة وجنة نعيم يقف عليها ابن كثير وأبو عمرو الكسائي، وجنة بالهاء، ويقف غيرهم وجنة بالتاء. الكلمة الحادية عشرة: كلمة ابنة عمران ومريم ابنة عمران، الآية الأخيرة من سورة التحريم: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. يقف ابن كثير وأبو عمرو الكسائي ومريم ابنه وغيرهم يقف ابنة. الكلمة الثانية عشرة: معصية، كلمة ومعصية الرسول وردت في موضعين في سورة المجادلة أو المجادلة. يقف ابن كثير وأبو عمرو الكسائي ومعصية، ويقف غيرهم ومعصية. الكلمة الثالثة عشرة: كلمة، وهي كلمة: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل في سورة الأعراف. يقف عليها ابن كثير وأبو عمرو الكسائي: وتمت كلمة، ويقف غيرهم: وتمت كلمة. فكما بينت مذهب ابن كثير وأبي عمرو الكسائي في الوقف على هذه الكلمات، ومذهب غيرهم في الوقف عليها بالتاء. وكذلك الكلمات التي اختلف فيها إفرادا وجمعا، نحو: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة ربك هنا ورد فيها قراءتان: كلمات ربك وكلمة ربك في سورة الأنعام. كلمة آيات للسائلين وكلمة غيابات الجب في سورة يوسف، ورد كذلك آيات للسائلين فيها قراءة آية للسائلين وفيها قراءة آيات للسائلين، وكلمة غيابة الجب فيها قراءة غيابات الجب وفيها غيابة الجب. فالكلمات التي فيها خلاف بين القراء من حيث الإفراد والجمع تكتب في المصاحف بتاء، ومن قرأها بالإفراد من هؤلاء الأئمة الثلاثة ابن كثير وأبو عمرو والكسائي يقف عليها بالهاء، ومن قرأها بالجمع يقف عليها بالتاء. يعني باقي القراء الذين يقرؤون هذه الكلمات بالجمع يقفون عليها بالتاء، والله تعالى أعلم. وفي اللاتي: مع مرضات مع ذات بهجة، ولا ترضا هيهات هاديه رفلا. المرموز له بالراء هو الكسائي، وقف على الكلمات التالية بالهاء، وكما قلنا في بداية الباب هذا الوقف يكون في حالة الاختبار على حسب ما رسم في المصحف، على في حالة الاختبار أو الاضطرار أو التعليل. أفرأيتم اللات سورة النجم، يقف الكسائي أفرأيتم الله بهاء، يقف عليها بالهاء. كلمة مرضات حيثما جاءت في القرآن يقف عليها الكسائي مرضيه، لأنه يميل كلمة مرضات. كلمة ذات، ذات بهجة، يقف عليها الكسائي ذا. كلمة ولات، ولات حين مناص في سورة صاد، يقف عليها ولا. قال هيهات هذه رفلا، أي وقف البزي والكسائي بالهاء على لفظ هيهاه هيهاه، هما كلمتان مترادفتان في سورة المؤمنون، فإذا وقفنا على الأولى نقف عليها بالهاء، إذا وصلناها لابد أن نصلها بالتاء، هيهات هيهات لما توعدون. إذا وقفنا على أي منهما نقف عليها بالهاء بالنسبة للبزي والكسائي، أما غيرهما فيقف عليها بالتاء، هيهات هيهات. قال بعد ذلك: وقف يا أبا كف أندنا. قرأ ابن عامر المرموز له بالكاف، وابن كثير المرموز له بالدال. وقف على كلمة يا أبت حيثما جاء في القرآن، حيثما جاءت في القرآن بالهاء: يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبا، يا أبت إني قد جاءني من العلم، يا أبا، يا أبت استأجره، يا أبا. هكذا يقف ابن عامر وابن كثير، غيرهم يقف بالتاء يا أبت. نعم. وكأين الوقوف بنون وهو بالياء حصلة، أي وقف كل القراء إلا أبا عمرو على لفظ كأين حيثما جاء، وكأين فكأين حيثما جاء في القرآن وقف القراء غير أبي عمرو بالنون، وكأين فكأين. نعم. وقف أبو عمرو على الياء وكأي بلا نون، إذ هي عنده يعني النون موجودة في لفظ كاين عنده نون تنوين، ومعلوم أن نون التنوين لا يوقف عليها ولكن يوقف بالسكون على ما قبلها وكأي، هكذا يقف أبو عمرو، أما غيره فيقف وكأي بالنون. قال بعد ذلك: وما لدى الفرقان والكهف والنساء وسال على ما حج والخلف رتلا، أي وقف أبو عمرو بلا خلاف والكساء بخلاف على لفظ ما من لفظ ما لهذا الرسول بسورة الفرقان، ما لهذا الكتاب بسورة الكهف، فما لهؤلاء القوم في سورة النساء، فما للذين كفروا سورة المعارج. يقف أبو عمرو بلا خلاف على ما، ما، ولكن لا يصح البدء باللام بعدها، لابد أن نرجع نقول ما لهذا الرسول أو فما، ولا يصح نقول لهؤلاء القوم، لابد أن نرجع فما لهؤلاء القوم. والكسائي ورد عنه خلاف أنه يقف مرة على ما أو يقف على اللام، ووقف باقي القراء على اللام في المواضع الأربعة فمال. والصواب كما في كتاب النشر ابن الجزري أنه يجوز الوقف لكل القراء على ما وعلى اللام في المواضع الأربعة لأنها مرسومة هكذا في المصحف، فنقف ما أو مال، فما أو فمال، ولكن لا يجوز الابتداء بما بعدها، بل لا بد من وصلها بما قبلها، لابد أن نرجع مرة ثانية ونصل الكلام بما قبله ليتم المعنى. قال: ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقنا حملا. وقف الكسائي وأبو عمرو بالألف على لفظ يا أيها في السورة لفوق الدخان وهي الزخرف، وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك، يقف أبو عمرو والكسائي يا أيها. وفي سورة المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها. وفي سورة الرحمن سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها. ويقف غيرهم بسكون الهاء وتوبوا إلى الله جميعا أيه، وقالوا يا أيه سنفرغ لكم أيه. لماذا؟ لأن الهاء رسمت في المصحف في هذه المواضع الثلاثة هاء مربوطة عليها فتحة وليس بعدها ألف، وما عداها فمرسوم هاء وبعدها ألف، مثل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، نقف عليها لكل القراء يا أيها. النبي يتق الله نقف عليها يا أيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله نقف يا أيها. إلا هذه المواضع الثلاثة المذكورة فالهاء فيها مرسوم عليها فتحة وهي مربوطة وليس بعدها ألف، ويقف عليها بالألف أبو عمرو والكسائي فقط، ويقف الباقون بسكون الهاء. وفي الهاء على الإتباع ضم ابن عامر، ضم ابن عامر لدى الوصل والمرسوم فيهن أخيلا، أي وقرأ ابن عامر بضم الهاء حال الوصل اتباعا لضمة الهاء قبلها في المواضع الثلاثة المذكورة، فيقرأ ابن عامر وقالوا يا أيه الساحر، وفي الموضع الثاني وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون، والموضع الثالث سنفرغ لكم أيه الثقلان، والباقون يقرؤون بالفتح. نعم، وهذا بالنسبة لقراءة ابن عامر حالة الوصل فقط، أما إذا وقف فيقف بسكون الهاء كغيره غير الكسائي وأبي عمرو. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.